السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة القراءة في هذا الكتاب المبارك نفائس المحاضرات. وهذا الكتاب يا أحباب وصلنا إلى المحاضرة السادسة منه بإذن الله تبارك وتعالى، نرجو أن نتم هذا الكتاب على خير وأن ندخل في غيره إن شاء الله تبارك وتعالى. وأذكر يا أحباب بإخلاص النية لله عز وجل وأن تحملوا الكتب أو من كان على هاتفه أو نحو ذلك فيتابع لضبط نسخته بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تفضل شيخي. المحاضرة السادسة، معنى الشهادتين وأن الإسلام والإيمان متلازمان. نعم، الإسلام من حيث اللغة غير الإيمان، والإيمان غير الإسلام من حيث اللغة، وكذلك من حيث الشرع الاصطلاح في الشرع الإسلام والإيمان هما من حيث المعنى يختلفان لكن متلازمان، يعني لا ينفصلان، يعني لا يصح هذا بدون هذا ولا هذا بدون هذا. فالموضوع الآن إن شاء الله في هذا الدرس بإذن الله نبدأه بهذا، أي ببيان أن الإسلام والإيمان متلازمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. يجب على المكلف أن يعرف معنى الشهادتين، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. المكلف الذي بلغته الدعوة كان بالغا عاقلا يلزمه الدخول في الإسلام إن لم يكن مسلما، وإن كان مسلما يلزمه الثبوت فيه على الدوام، يعني أن لا يتركه مهما جرى له. وأما النطق بالشهادتين فالكافر ينطق بهما مع الاعتقاد، اعتقاد المعنى للدخول في الإسلام. وأما المؤمن يعني الذي ولد بين أبوين مسلمين فهذا عند البلوغ يلزمه في الصلاة عند بعض العلماء لصحة الصلاة، وأما عند بعضهم فقالوا ينطق بها مرة في العمر من باب الوجوب لا بنية الدخول في الإسلام. هو مسلم، ولد بين أبوين من أبوين مسلمين فهو مسلم، ولكن من باب الوجوب، كما أن الصلاة واجبة، الوضوء واجب، عندهم النطق مرة بالعمر هذا أيضا فرض على المكلف. فإذا كذلك معرفة الشهادتين، تعلم معنى الشهادتين هذا واجب، هذا فرض. فالإله هو من له الإلهية، وهي القدرة على الاختراع أي إيجاد الأشياء من العدم إلى الوجود. هذا معنى الإله، من له الإلهية، أو نقول من له الألوهية، هي بمعنى واحد، معناه يا أحباب القدرة على الخلق، القدرة على الاختراع، يعني الله يوجد الأشياء من العدم، يبرزها من العدم إلى الوجود. فلذلك الإله من أسماء الله، كما نص أبو منصور البغدادي رحمه الله. وهنا ننبه من هؤلاء الذين يدعون والعياذ بالله الطريقة النقشبندية، والطريقة النقشبندية بريئة منهم، هي هذه الطريقة شاه نقشبند رحمه الله ونفعنا به، كان طيبا، وهناك من جاء بعده من مشايخ هذه الطريقة المباركة، من هم على الطريق القويم، هم من أهل السنة والجماعة، هم صوفية طيبون. لكن هؤلاء في لبنان وسوريا، هذا الرجل واحد منهم قال هناك إلهان اثنان، وقال إذا أنا ملت إلى مثلا الشاي فصار الشاي إلهي، إذا ملت إلى القلم مثلا أو الخاتم أو السبحة، هذا الهوى هويت كذا فقال هذا إله الهوى، فكفر المسلمين وقال هناك إلهان، قالها بالعامية، قال يا جماعة كم إله في بالكون؟ قالوا له واحد. جماعته الذين كانوا على طريقته صاروا يعملون هكذا، إلهان اثنان يفعلان هكذا. فقال الإله المعبود وهو الله، والإله الذي يشارك، انظروا كفر مركب، عجيب سبحان الله. ثم قال إله الهوى. الله قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذا أرأيت يا محمد أعلمت من اتبع وعبد غير الله تبعا لهواه؟ هذا معناه إله. هذا الإله لفظ الإله لا يطلق إلا على الله، أما مع الإضافة صار يطلق على ما يعبده الكفار من دون الله بغير حق، يعني معبوده. أفرأيت من اتخذ معبوده، هذا هو يعني الذي عبده بغير حق. فالإله لا يطلق إلا على الله. والآن يدرس في مدارسهم هذا الفساد، في الصفوف الابتدائية يدرسونهم بأنه يوجد إلهان، هكذا يقولون، إله الهوى والله، هكذا يقولون. فإذا الإله من له القدرة على الاختراع. نعم. أي إيجاد الأشياء من العدم إلى الوجود. والإله هو وحده المعبود بحق، وهو الله تبارك وتعالى. يوجد ما عبد بحق وما عبد بغير حق. الله وحده المعبود بحق، الأصنام، الشمس، القمر، حتى بعض الأنبياء والذوات الفاضلة عبدوا لكن بغير حق، أما الله هو المعبود بحق تبارك وتعالى. نعم. ومعنى الشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله، أعلم وأعتقد بقلبي وأعترف بلساني أنه لا يستحق الألوهية أحد إلا الله. يعني هذا المعنى الإجمالي، وهذه على طريقة لأهل السنة، قالوا لا إله إلا الله، لا أحد يستحق الألوهية إلا الله، يعني أن يعبد إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد، أن يتذلل له نهاية التذلل، أقصى غاية الخشوع والخضوع إلا الله. الطريقة الثانية قالها الأشعري رضي الله عنه أبو الحسن، قال لا إله إلا الله معناها الإجمالي لا خالق إلا الله، وهذا أقوى في الرد على القدرية الذين قالوا إن العبد يخلق فعله، لأنك إذا فسرت لا خالق إلا الله يعني لا أحد يبرز من العدم إلى الوجود إلا الله، هو هذا معناها وهذا معناها، يعني إذا قلنا لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، لكن تقديم المعنى الإجمالي طريقتان لأهل السنة. نعم. أي لا موجد لشيء من الأشياء من العدم إلى الوجود إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله. نعم، لا موجد لشيء من الأشياء من العدم إلى الوجود إلا الله، حتى الأعمال، حتى النوايا، الخواطر، الأعمال الاختيارية، الأعمال الاضطرارية، الأحجام والأعمال، الخير والشر، كل ذلك بخلق الله. نعم. أي لا يستحق أحد أن يعبد، أي أن يتذلل له نهاية التذلل ويعظم غاية التعظيم إلا الله. نعم. فالتعظيم على درجات. قال غاية التعظيم أو غاية التعظيم، يعني ليس مجرد الطاعة يكون عبادة، ليس مجرد النداء يكون عبادة، ليس مجرد الاستغاثة أو الاستعانة أو الخوف أو الرجاء يكون عبادة لغير الله. فانتبهوا يا أحباب، من الذين يحرمون التوسل بالأنبياء والذوات الفاضلة ويطلقون التكفير، يكفرون المتوسلين، لا دليل لهم هؤلاء، لأن مجرد التوسل هذا ليس شركا. الحافظ تقي الدين السبكي رحمه الله يقول التوسل والاستعانة والاستغاثة والتوجه والتجوه بمعنى واحد، يعني أنا أطلب من الله ببركة هذا الولي أن يدفع عني، أو النبي أن يدفع عني الضرر أو أن أجلب منفعة لي، هذا يقال له التوسل، بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به. أما الاستغاثة طلب الغوث، الاستعانة طلب العون، هذا جائز. وأما التوجه فهو أن يقول اللهم بجاه فلان أعطني كذا، أما التوجه فهو أن يقول اللهم إني أتوجه إليك بفلان، هذا كله ليس عبادة للأنبياء والأولياء، هذا جائز لأنه نعتبرهم سببا والله تعالى خالق الأسباب والمسببات. نعم. فالتعظيم على درجات، والعبادة هي أعلى درجات التعظيم. نعم. والمسلم يعظم الله أعلى درجات التعظيم، ولا يعظم أحدا من خلق الله إلى درجة تعظيم الله، ولو كان نبيا ملكا لا نعظمه كتعظيمنا لله. لذلك جاء في الحديث الذي من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا معناه الذي يحلف بغير الله معظما له كتعظيمه لله، ليس مجرد أن أقسم بغير الله، لا، إنما المراد عظمه كتعظيمه لله، فلا نعظم أحدا من خلق الله كما نعظم الله. نعم. ومعنى الشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم وأعتقد بقلبي وأعترف بلساني أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كل الإنس والجن العرب والعجم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله، أبوه عبد الله، ومات وقد كان ما زال لم يلد عليه الصلاة والسلام، يعني أمه كانت حاملا به آمنة، وعبد الله ناجيان لم يموتا كافرين، ما ماتا كافرين، كما قال الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه، جد النبي عبد المطلب واسمه شيبة الحمد، إنما عبد المطلب هذا لقب لصقه سبحان الله هذا اللقب حين كان مع عمه المطلب، عم جد النبي اسمه المطلب، عم شيبة، وكان مع عمه يلبس ثيابا قديمة، وسئل المطلب من هذا معك، فاستحى أن يقول هذا ابن أخي، فقال عبدي، فلصقه هذا اللقب، صار يقال له عبد المطلب، هذا جد النبي رباه ربى رسول الله حتى مات، وكان عمر النبي 8 سنوات. هاشم هو الذي اصطفاه الله تعالى من بني إسماعيل، واصطفى النبي من بني هاشم. وأما عبد مناف فهذا أحد أجداد النبي، ومناف ليس اسما لله، والمطلب ليس اسما لله تبارك وتعالى. النبي معرفة نسبه إلى عدنان هذا فرض كفاية، وهذا اتفق عليه العلماء. أما من عدنان إلى إسماعيل يوجد اختلاف في بعض الأسماء، يعود نسب النبي إلى إبراهيم عليه السلام من طريق إسماعيل، أما باقي الأنبياء يعودون من طريق إسحاق صلى الله عليه وسلم. النبي قرشي من حيث قرشي من حيث القبيلة، قبيلة قريش، وقيل فيها قريش من القرش، قال بعض العلماء هذا السمك القوي المشهور لقوتها، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. مرسل من عند الله، إذن جاء النبي بوحي من الله نزل عليه وبعثه وأرسله، ليس مجرد قائد كما يقول البعض، وليس نبيا رسولا، وليس مجرد مفكر أو مغير في التاريخ من غير أن يكون نبيا ورسولا كما يقول بعض المستشرقين. إلى كل الإنس والجن، هو قال عليه الصلاة والسلام كان النبي أي قبلي يرسل إلى قومه، يعني يأتي الملك يقول له لهذا النبي أنت أرسلت في قومك، ثم هذا النبي كان يبلغ قومه ومن قدر من غير قومه، يعني من قدر من غير قومه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما النبي عليه الصلاة والسلام محمد نزل عليه الملك فقال له أنت أرسلت في الناس كافة، فالنبي أرسل إلى الإنس، كل الإنس، ليس فقط إلى الجزيرة العربية، وليس فقط إلى بلاد الحجاز وليس فقط إلى العرب كما يدعي بعض اليهود. هؤلاء ما آمنوا بالنبي، لو قالوا هو رسول إلى العرب، تكذيب هذا، لا يصح إيمانهم ولا إسلامهم. وأرسل إلى الجن والتقى بهم من غير أن يراهم، خرج خارج المدينة وقرأ عليهم القرآن، وخارج مكة والتقى بهم، والموضع معروف يقال له مسجد الجن في مكة، خارج مكة قريب من المسجد الحرام، هذا المكان موجود، بني مسجد في ذاك المكان. العرب والعجم، كل من بلغته دعوة نبينا يلزمه أن يدخل في هذه الدعوة، أن يسلم، أن ينطق بالشهادتين. نعم. واعتقاد أن لا إله إلا الله فقط لا يكفي ما لم يقرن باعتقاد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يقولون لك أنا أؤمن بالله لكن لا أصدق محمدا، أو لا أؤمن بمحمد، كما يدعي مثلا اليهود اليوم، يقولون لا إله إلا الله باللسان فقط، خالفوها بالمعنى، لكن لا نؤمن بمحمد. هذا والعياذ بالله ليس إيمانا بالله. ما الدليل؟ تفضل. قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. نعم، ومن لم يؤمن بالله ورسوله، فما حاله؟ هيئ له السعير، هي من أسماء جهنم. جهنم لها أسماء، لظى جهنم، السعير الله يجيرنا منها، الهاوية. فأعتدنا أي هيأنا، قال العلماء والمعد يعني موجود، خلقت قبل البشر. هذا رد على المعتزلة الذين يقولون هي ليست موجودة الآن، وكذلك الجنة يقولون ليست موجودة الآن، كلامهم غير صحيح، هما موجودتان الآن. والنبي دخل الجنة ليلة المعراج واطلع على النار صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه الآية دليل على أن الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا بد منه لصحة الإيمان، أي لكون العبد مؤمنا عند الله. نعم. وأن من لم يجمع الإيمان بالله مع الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ما عرف الله يكون، ما آمن بالله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، علامة حب الله اتباع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن الجنة حرام عليه، هذه عقيدة المسلمين، هذا في القرآن، القرآن تكلم بهذا، أن من كان على غير الإسلام الجنة حرام عليه، من كان على غير الإيمان الجنة حرام عليه، هذا ما جئنا به الآن استحدث، هذا موجود في القرآن. نعم. فمن ظن أن الإنسان يكون مؤمنا من أهل الجنة من غير الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب القرآن. رد النصوص، والعلماء نصوا الأصوليون وغيرهم أن من يرد النص هذا يكون كافرا، جحد أي بعد العلم رد، أنكر، كذب، هذا يكون كافرا، ما عرف الله. نعم. معنى الإيمان والإسلام وأنهما متلازمان. الآن سيتكلم عن معنى الإيمان والإسلام في اللغة ثم في الاصطلاح الشرع يعني. الإيمان لغة التصديق بالقلب، هذا لغة يقال آمن بكذا، أي صدق بقلبه بكذا، هذا معنى الإيمان في اللغة. نعم. وشرعا التصديق بالقلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، يعني تصديق مخصوص بما جاء النبي به عليه الصلاة والسلام، فإذا هذا يقال له الإيمان شرعا. نعم. والإسلام لغة الانقياد، الاستسلام، الانقياد، يقال أسلم انقاد، هذا في اللغة. طيب شرعا أيضا الانقياد، لكن مخصوص، مخصوص انقاذ لما؟ لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وشرعا الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله بالنطق بالشهادتين. نعم، فإذا الانقياد ظاهر ويكون بالنطق لمن قدر، وأما الإيمان في الباطن وهذا هو التصديق القلبي، عمل القلب. فلا يصح إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، يعني لا يصح نطق من غير اعتقاد المعنى ولا الاعتقاد من غير نطق. نذكر قصتين هنا مهم يا أحباب حتى يظهر لنا أكثر. هذا عبد الله بن أبي بن سلول كان زعيم المنافقين في المدينة، وآخر حياته هذا الرجل هو كان يراجع يقول يكذبون علي يا رسول الله. آخر حياته هذا الرجل أظهر أنه تاب وأحب النبي وصار يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب وهو على فراش الموت أن يكفن بثياب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل النبي قال هذا الظاهر أنه تراجع، ترك النفاق ومات. وولده عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول من الصحابة الطيبين، طلب من النبي ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وهو يعتقد فيه الإسلام. هكذا نص العشرات من العلماء، فلا تشكل عليكم هذه المسألة. فبعد أن صلى عليه نزل قول الله تبارك وتعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. عرف عندها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا مات كافرا، لكن للأسف بعض الخطباء والقصاصين يقولون صلى عليه وهو يعلم حاله أنه كافر أو منافق، يعني يضمر الكفر ويظهر الإسلام. هذا تكفير للنبي، الصلاة فيها طلب المغفرة، والله تعالى أخبر بأنه لا يغفر لمن مات على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل نفعه يا أحباب أنه كان ينطق باللسان؟ ما نفعه، لأنه لم يعتقد. وعم النبي أحد أعمام النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له النبي يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. ماذا كان يقول؟ لولا أن تعيرني بها نساء قريش لأقررت بها عينك. حتى مات ولم ينطق، كان يصدق أن النبي نبي وأن الله هو المستحق للعبادة، لكن ما نطق. فلما مات جاء ولده وقال للنبي، فقال ذهب فواره. ماذا قال له الولد؟ قال له إن عمك الشيخ الضال، وفي رواية الكافر، إن عمك الشيخ الكافر قد مات، قال ذهب فواره. هل نفعه مجرد المعرفة في القلب؟ لا، حتى المعرفة وحدها من غير تصديق لا تنفع. اليهود الله أخبر عنهم في القرآن يعرفونه، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لكن ما صدقوا. المعرفة وحدها ليست إيمانا، إنما التصديق أن يطمئن قلبك وترضى بما عرفت. هذا ما حصل منهم. نعم تفضل. والإسلام والإيمان متلازمان لا ينفكان، فلا يصح كل منهما بدون الآخر. لا نقول هذا مسلم ليس مؤمنا أو مؤمن ليس مسلما، لا يقال. المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم، لكن يقال كامل الإيمان إذا أدى الواجبات واجتنب المحرمات، ناقص الإيمان إذا قصر، هكذا. فالنطق بالشهادتين لا يقبل عند الله بدون التصديق بالقلب بمعناهما. لاحظتم ماذا قال؟ عند الله. أما نحن نحسن الظن. واحد من الصحابة كان في إحدى المعارك فرفع السيف على كافر في المعركة، هذا الكافر نطق بالشهادتين فقتله، عرف النبي وبخ هذا الصحابي، قال له: يا رسول الله، قالها مخافة السيف؟ فقال: أشققت عن قلبه؟ يعني أنت لست مأمورا بأن تشق عن القلوب، أنت تحكم بالظواهر. واضح يا أحباب؟ فإذا هنا عند الله لا يكون مؤمنا، أما بالنسبة إلينا إن ظهر لنا الشهادتان فنحكم عليه بالإسلام، فإن مات نصلي عليه إلى آخره، نعامله كمسلم، لكن عند الله، الله لا يخفى عليه. نعم. والتصديق بالقلب بمعنى الشهادتين لا يقبل عند الله بدون النطق بهما، مع القدرة يعني على النطق. أما من عجز عن النطق كأن اضطبط لسانه يكفيه. النبي قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فمن كان قادرا على النطق لا بد أن ينطق، أما الأخرس فهذا يصدق بقلبه، عجز عن النطق. نعم. هذا في من كان على غير الإسلام ثم أراد الدخول في الإسلام. إيه، مفتاح الإسلام الشهادتان. وأما من نشأ على الإسلام وكان يعتقد الشهادتين فلا يشترط في حقه النطق بهما، يعني للدخول في الإسلام لا يشترط، لكن يلزمه في الصلاة عند كثير من العلماء لصحة الصلاة، أو مرة في العمر كما ذكرنا من باب الوجوب لا من باب الدخول في الإسلام. هو مسلم مسلم مؤمن لو لم ينطق. نعم. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، رضي الله عنه، لا يكون إيمان بلا إسلام، يعني في الشخص لا يقبل هذا بدون هذا. نعم. ولا إسلام بلا إيمان. نعم. فهما كالظهر مع البطن. الظهر غير البطن، لكن تجد ظهرا من غير بطن، متلازمان لا ينفكان، وهكذا الإسلام والإيمان من حيث المعنى اللغوي والشرعي اختلفا من حيث المعنى، لكن متلازمان، لا يصح هذا بدون هذا ولا هذا بدون هذا. نعم. أي كما أن الظهر لا ينفصل عن البطن فكذلك الإيمان لا ينفصل عن الإسلام. يا سلام. والإسلام لا ينفصل عن الإيمان. فلذلك لا يقال فلان مسلم ولكنه ليس بمؤمن، أو العكس، فلان مؤمن ولكنه ليس بمسلم. لا يقال، بل يقال فلان مؤمن كامل الإيمان. نعم. أو فلان مؤمن ناقص الإيمان. نعم، يقال كامل وناقص يا أحباب، بمعنى كمل هذا في أدائه الواجبات، وينقص في تقصيره في الواجبات ووقوعه في المحرمات. جاء في الحديث: كمل في الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، يعني الكاملات في النساء أعلاهن أربعة. فهذا يدل على أنه يجوز يقال مؤمن كامل. انتبهنا يا أحباب، إذا أدى الواجبات واجتنب المحرمات، لأن البعض ينكر أيضا هذا اللفظ حتى، لا، هذا جاء في الحديث. نعم. لأن صفة الإيمان تزيد بالحسنات وتنقص بالسيئات. صفة الإيمان، أما أصل الإيمان يعني ما يحصل به أصل الإيمان والإسلام، هذا لا يزيد ولا ينقص. ما هو يزيد صفة الإيمان في الشخص بعد أن حصل عنده أصل الإيمان والإسلام، إما أن يكون كامل الإيمان بتقواه، وإما أن يكون ناقص الإيمان بعصيانه. وهنا نذكر ما حصل مع الغلام اليهودي، وكان بالغا، كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرض مرض الوفاة. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يزوره، ومعه بعض الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغلام: يا غلام، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر إلى أبيه اليهودي، انتبهوا، اليهودي الأب قال للولد: أطع أبا القاسم. هذا ليس إسلاما من الأب ولو أمره. فقام الولد ونطق: بمفتاح الإسلام الشهادتين ومات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي أنقذه بي، دخل في الإسلام. ووضع أبوه رأسه على ولده يبكي عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارفعوا هذا اليهودي عن أخيكم. ماذا قال عنه أخيكم؟ صار أخا لنا بالإسلام، يعني حتى يجهزوا من حيث التغسيل والصلاة عليه، التكفين إلى غير ذلك. فإذا الإسلام والإيمان متلازمان. نعم. فمن آمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأدى الواجبات واجتنب المحرمات فهذا مسلم مؤمن وإيمانه كامل. ومن ترك بعض الواجبات كالصلوات الخمس أو ارتكب بعض المحرمات كأكل الربا وشرب الخمر فهذا مسلم مؤمن وإيمانه ناقص. ولا نكفره كما كفرته الخوارج. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، وبعضهم يكفر مرتكب الكبيرة والصغيرة، وتبعهم في ذلك سيد قطب في زماننا كفر المسلمين لمجرد أنهم سكتوا عن الحكام في حكمهم بالقانون. هذا الإنسان حمل الآيات التي نزلت في الكفار حملها على المسلمين فرماهم بالكفر واستحل دماءهم وأموالهم. هذا سيد قطب وجماعته القطبية، جماعة حزب الإخوان، كذبوا وأحيوا فكر الخوارج. طائفة كان يقال لها الهيسمية أو البيهسية، هؤلاء كانوا تبعوا هذا الإنسان وانشقوا عن فرق الخوارج، كان لهم نفس الفكر، وهؤلاء كذلك القطبية. وعكسهم المرجئة، قالوا لا يعذب عاص، أرجأوا عذاب العصاة، قالوا لا يعذب أحد، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. هؤلاء كذبوا الدين. اعتقاد أهل السنة أن قسما من العصاة لا بد أن يعذبوا، وقسم من العصاة لا بد أن يعفو الله عنهم. الله يعفو عنا. نعم. أما حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، يعني لا يكون كامل الإيمان حتى يحب لأخيه من الخير. نعم. فمعناه لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يكون كاملا على طريقتنا، هذا معناه. وقال بعض المشايخ الطيبين قال: قد تجد من مليون مسلم واحدا يطبق هذا الحديث اليوم، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فأحبوا لبعضكم الخير، واسعوا لأنفسكم وإخوانكم بالخيرات، أرشدوهم، أعينوهم، أغيثوهم، أغيثوا الملهوف، فرجوا كرباتهم، اصبروا عليهم، أسقطوا عن المعسرين، وأنظروهم لله تبارك وتعالى، أمهلوهم، وأعينوا المكسور، إلى غير ذلك. يا أحباب، من لا يرحم لا يرحم، هكذا ارحموا بعضكم البعض، هذا شيء عظيم في الإسلام. نعم. ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، هذا التفسير يعني. نعم. وكذلك حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يكون كامل الإيمان إن وقع في الزنا، لا نكفره لمجرد الزنا، كما يقول سيدنا الطحاوي عليه رضوان الله، يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب فعله ما لم يستحله، طالما لم يعتبره حلالا لا نكفره، إنما نقول عصى. فهنا لم ينفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان، نفى عنه كمال الإيمان. نعم. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، كذلك إذا سرق لا يكون كفرا، بدليل أن صحابيا كان يصلي وكان يسرق، فشكي عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تنهاه صلاته، لأنه جاء في القرآن: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا معناه هذا الإنسان إن واظب على الصلاة الكاملة ينتهي بإذن الله. نعم. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني لا يكون كامل الإيمان إن شرب الخمر، يعني ذنبه كبير. وهكذا جاءت ألفاظ أخرى في الحديث، يعني مثل ثلاثة لا يدخلون الجنة، يعني مع الأولين، يعني يستحقون العقاب أولا ثم يدخلون الجنة، ليسوا كفارا. هكذا جاء في أحاديث ألفاظ مثل بين العبد والكفر ترك الصلاة، يعني تارك الصلاة كسلا ليس كافرا وإنما قارب الكفر هو في خطر. نعم. معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو مؤمن كامل، ذكره النووي في شرح صحيح مسلم. وأما قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم، هذا لبيان أنهم كانوا على النفاق. قالت الأعراب آمنا، وهذا في القلب. قل لم تؤمنوا، يعني أنتم انقدتم انقيادا ظاهريا فقط، تضمرون الكفر وتظهرون الإسلام. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما دخل الإيمان في قلوبكم؟ فالنفاق بالإيمان والعياذ بالله هذا الذي يكون الشخص يضمر الكفر في قلبه ويظهر الإسلام كذبا، هذا الذي جاء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا النفاق. وهناك نفاق بالعمل، هذا يكون من مسلم أحيانا، يعني لا يؤدي إلى الكفر لمجرده. ورد في الحديث ثلاثة من كنا فيه، هذه آية النفاق، آية النفاق ثلاثة، إذا حدث كذب، يعني شأنه كلما يحدث يكذب، وإذا اؤتمن خان، شأنه الخيانة، لا يحفظ الأمانة، وإذا وعد أخلف، لا يحفظ العهود. هذه الخصال لا تخرج من الإسلام، لكن هذا نفاق في العمل. الله يجيرنا. نعم. فالمراد بأسلمنا هنا الإسلام اللغوي، يعني ليس الاصطلاحي الشرعي. نعم. الذي هو الانقياد الظاهري، لا الشرعي الذي هو الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حيث إن هؤلاء الأعراب كانوا يظهرون للناس أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنهم منقادون له خوفا من القتل. هم كانوا فعلوا ذلك كي لا يقاتلهم عليه الصلاة والسلام. وفي قلوبهم كره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. نعم، وهذا النفاق يحصل من كثيرين اليوم، ينتسبون للإسلام باللفظ ولكن يبطنون في قلوبهم الكفر، كما هؤلاء الذين عبدوا الحاكم الذي يسمى الحاكم بأمر الله، كانوا يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون أن الله حل في هذا الرجل الذي يقال له الحاكم بأمر الله، يقال لهم العبيديون الفاطميون، حكموا مصر مدة. هؤلاء كانوا باللسان قالوها فقط واعتقدوا خلافها، ليسوا مؤمنين ولا مسلمين. نعم. وكذلك الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم، يعني كان هناك رهط، وهو أي جماعة من الناس، النبي أعطاهم، وسعد كان من المهاجرين وكان بينهم، لم يعطه الرسول، تركه لحكمة، فماذا حصل؟ نعم. قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. نعم، هذا الذي لم يعطى كان يقال له جعيل، سعد لما نظر هكذا قال كيف لم يعطي هذا جعيلا، لما لم يعطه؟ فيريد أن يراجع النبي، يعني أعطى الكل ولم يعطي هذا، وهذا من المهاجرين، وسعد يظن فيه الخير، يظن فيه الإسلام والإيمان، فماذا حصل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القول، فقلت يا رسول الله، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني لما لم تعطي فلانا هذا جعيل؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. ماذا استعمل لفظ لأراه مؤمنا؟ والإيمان أين يكون؟ في القلب. هو كان يظن هذا، يغلب عليه هذا، يعتقد فيه ذلك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني يراجعه، يعني استعمل لفظ أو مسلما. هو قال لأراه مؤمنا، قال له أو مسلما. نعم. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، يعني هذا حرك في قلبه مرة ثانية أن يراجع. نعم. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، نفسه، فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. إيه. قال فسكت قليلا. نعم. ثم غلبني ما علمت منه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني ثلاث مرات راجعه، فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. يعني أنا ما تركت إعطاء هذا لأني لا أحبه، هذا أحب إلي ممن أعطيته، ولكن أنا أعطي من يحتاج أن يأتلف قلبه مع أن يتآلف قلبه مع الإسلام، يعني أخشى على هؤلاء الذين أعطيتهم إن لم أعطهم أن يكفروا إذا لم يعطوا. أما هذا جعيل فهو أحب إلي منهم، ولا أخاف عليه ما أخاف على هؤلاء، يعني أظهر له الاعتذار لما لم يفعل. ولكن بتكرار النبي له ثلاث مرات أن يقول مسلما بدلا من لفظ مؤمنا حتى يعلمه أن يتعامل على الظاهر، أي هذا شيء يخفى عليك ما في القلوب، مع أنه ليس حراما ولا غلطا، لكن النبي أراد أن يعلمه الكمال في ذلك. الله أخبر أنه إن جاءتنا المؤمنات، إن جاءتنا المشركات مؤمنات أن نصدقهن، ما قال مسلمات، مؤمنات، وهذا في القلب، كيف نصدق ولا نعلم ما في القلوب؟ يعني نحكم على الظاهر، لكن أراد أن يعلم سعدا أن يتحقق. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان من يقتل في سبيل الله لا يقول عنه ابتداء شهيد، يقول أحسبه قتل في سبيل الله والله حسيبه. إذا قلنا عنه شهيد ما فيه ضرر ظاهره، لكن هو كان يحتاط، أحسبه كذا والله حسيبه. نعم. قال النووي وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما فليس فيه إنكار كونه مؤمنا، ما نفى عنه الإيمان، ولكن مراده استعمل اللفظ الذي يظهر لك. بل معناه النهي عن القطع بالإيمان، وأن لفظة الإسلام أولى به. فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر هكذا، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى. فإذا من الحديث نأخذ يا أحباب أننا نعامل الناس على ما ظهر لنا، إن ظهر لنا الإيمان الإسلام عاملناهم على الإسلام، وأما القلوب فهي علمها عند رب القلوب. أصل الإيمان والإسلام، أصل الإيمان التصديق بمعنى الشهادتين. نعم، هذا الأصل، ويتبعه أمور لا بد منها. وأصل الإسلام الانقياد لذلك بالنطق بهما، يعني الانقياد الظاهري. فمن صدق بمعنى الشهادتين وانقاد لذلك بالنطق بهما صح له أصل الإيمان والإسلام. يعني نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وتجنب الكفريات كلها، هذا يقال فيه مسلم مؤمن. صح له أصل الإيمان والإسلام، وإن مات على ذلك لا بد أن يدخل الجنة. لماذا نقول لا بد؟ لأن النبي وعد يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. يخرج من النار، أين كان؟ يعني في النار. إذن بعض العصاة يعذبون في نار جهنم لكن لا يخلدون فيها أبدا. من قال لا إله إلا الله أي ومحمد رسول الله، هذا يتبعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. الذرة الشيء القليل، هذا الهباء الذي تكلمنا عنه الذي يدخل من الكوة عند دخول ضوء الشمس، هذا يقال له الذرة، يعني حصل عنده أصل الإيمان أن يعتقد أن الله هو المعبود بحق مع التنزيه، وأن يعتقد أن محمدا مرسل من عند الله مع العصمة الواجبة له. نعم. رواه البخاري. أي من صح له أصل الإيمان والإسلام ولو لم يؤدي الفرائض العملية. هناك فرائض عملية مثل الصلوات الخمس، الصيام، الحج على من وجب عليه، على المستطيع، الزكاة على من وجب عليه، هذا يقال له فرائض عملية. فإذا هو تركها قصر من غير إنكار وجحود ولا استخفاف، هذا مسلم لكن يكون ناقص الإيمان. نعم. كالصلوات الخمس وصيام رمضان من غير إنكار لفرضيتها، لأن من ينكر فرضيتها مع علمه هذا يعني لم يخف عليه، هذا كذب القرآن وخرج من الإسلام. ولم يجتنب المحرمات كأكل الربا وشرب الخمر لكن لم يستحلها ومات على ذلك فقد نجا من الخلود الأبدي في النار. هكذا. والمراد بذكر الشهادة الأولى في هذا الحديث ما يشمل الشهادة الثانية. لا بد أن يؤمن بالشهادة الثانية، هذه تابعة للأولى ولا تصح الأولى بدونها. لأن ذكر الشهادة الأولى صار في عرف الشرع ملحوظا فيه الشهادة الثانية، يعني صارت لو ذكرت الأولى فورا يستحضر يلحظ الشهادة الثانية أنها تابعة لا بد منها. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه الغفاري رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض. يا سلام، انظروا إلى هذا الجمال، جمال النبي وتغطى بثوب أبيض، يا سلام، الله يرزقنا رؤيته. نعم. ثم أتيته فإذا هو نائم. ثم أتيته وقد استيقظ صلى الله عليه وسلم، فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. نعم، هو بدأه، قال له يا أبا ذر ما من عبد قال لا إله إلا الله يعني ومحمد رسول الله ومات على هذا لم يخالفها إلا دخل الجنة. لا بد. قلت وإن زنى وإن سرق، يسأل يعني وإن كان زانيا هذا المسلم ووقع بالسرقة. قال وإن زنى وإن سرق، والنبي لا يشجع على الزنا والسرقة، يشجع على حفظ ما ينقذك من الخلود الأبدي في النار وهو الإسلام. قلت وإن زنى وإن سرق مرة ثانية. قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة، يعني ثلاث مرات يسأله والنبي يجيب نفس الجواب. قال ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر الحديث. أيوة، رغم أنف فلان يعني صار في الرغام في التراب، وهذه العرب تستعملها أي لا بد أن يحصل هذا، ما أراد مسبته وشتمه وتحقيره النبي ليس قليل الأدب صلى الله عليه وسلم. هذا في لغة العرب يستعمل على رغم أنف فلان، يريدون أي لا بد أن يكون ما ذكرته. ففيه أن من مات على الإيمان والإسلام لا بد من دخوله الجنة ولو مات وهو غير تائب من الكبائر، ولو عذب في النار مدة لا بد أن يخرج منها، ثم تغلق الأبواب على الكفار، الكفار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم العذاب، حتى أبو لهب لا يخفف عنه من عذاب جهنم. نعم. والمؤمنون أهل الكبائر، قسم منهم يسامحهم الله ويدخلهم الجنة بلا عذاب، وقسم منهم يعذبهم ثم يدخلهم الجنة. نعم. والله أعلم بمن يسامحه وبمن لا يسامحه. يعني نقول قسم لا بد أن يعذب وقسم لا بد أن يعفو عنهم الله. طيب هذا العاصي لا نعلم نحن هل هو من هؤلاء أم من هؤلاء، فنقول عنه هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. نحن لا نجزم أن كل أهل السنة العصاة، لا نقول أن كل العصاة ناجون وكل العصاة يعذبون، لا نقول هذا، لسنا كالخوارج ولسنا كالمرجئة. نعم. وأما من مات بعد أن تاب من الذنوب التي كان قد فعلها قبل فهو كأنه لم يذنب، لقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجه. نعم، هذا يعني يمحى عنه، لا يجده في صحيفة أعماله، هذا هو التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كأنه لم يقع في هذا الذنب، رواه ابن ماجه. وأما الحديث الذي فيه الإسلام يجب ما قبله، هذا لمن كان على غير الإسلام وآمن، هذا يمحى عنه الكفر وما دون الكفر. أما الذي كان مسلما وارتد بنوع من أنواع الكفر ثم عاد للإسلام بالشهادتين، الشهادتان محت الكفر لكن لم تمحو عنه الذنوب الأخرى دون الكفر، تحتاج إلى توبة. أما الكافر الأصلي فهذا الإسلام يمحو ما قبله، يجب ما قبله. نعم. وأما من مات على الإيمان والإسلام وكان قد أدى جميع الواجبات واجتنب جميع المحرمات فلا يلقى جوعا ولا عطشا ولا نكدا في القبر ولا في الآخرة. هو في النعيم في القبر وفي أرض المحشر وفي الجنة إلى ما لا نهاية له، هذا التقي الصالح. نعم. بل يدخل الجنة بلا عذاب، الله يجعلنا منهم، حيث النعيم المقيم الخالد الذي لا يزول باق إلى ما لا نهاية، فيكون مأواه الذي لا يخرج منه أبدا. يجوز أن تقول مأواه ومثواه. نعم. قال مسلم، هذا ليس ممنوعا في لغة العرب ولا في القرآن. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم الجنة نوعان، نعيمان، نعيم خاص لهؤلاء ونعيم عام. كل ما نسمع عن الجنة من وصف طيب لها هذا نعيم عام يشترك فيه كل أهل الجنة، التقي وغير التقي. وأما النعيم الخاص هذا فقال لم يطلع عليه حتى الملائكة، ما لا عين رأت، ما رآه أحد من خلق الله حتى الخزان الموظفون في الجنة لم يروه الملائكة، ولا أذن سمعت حتى الخاطر على قلبك ما خطر. ما هو هذا النعيم الخاص؟ الله يجعلنا ممن يكون لهم هذا. آمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه، يعني بعد أن روى الحديث، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى، يعني الآية تدل على هذا الحديث، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه البخاري في الصحيح. يعني لا تعلم نفس ما أخفي لهم مما تقر به عيونهم، تفرح يعني من قرة أعين، يعني ما تفرح به عيونهم، جزاء بما كانوا يعملون من التقوى والصلاح. هذا هو. نعم. ومعنى قوله تعالى من قرة أعين شيء تقر به أعينهم، أي تفرح به، والنفس هي التي تفرح، لكن لما ترى يحصل الفرح للنفس، لكن ينسب إلى العين لأنها هي التي رأت. نعم. أي تفرح به مما لم يطلع الله عليه ملائكته ولا أنبياءه. حتى النبي لما دخل الجنة لم يرى هذا النعيم الخاص. نعم. فالنعيم الخاص المعد للصالحين لم يره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الملائكة، يعني الذين هم من الموظفين في الجنة. نعم. ولا خزان الجنة الموظفون هناك. الموظفون يعني الذي لهم وظائف، ورئيسهم رضوان، هذا رئيس الملائكة الموظفين في الجنة. نعم. وقد فسرت الآية بهذا الذي جاء في الحديث القدسي، يعني الحديث يفسر الآية. نعم. وأما من مات على غير الإيمان والإسلام فمأواه جهنم خالدا فيها أبدا. أبدا ولا تفنى، ليس كما يقول ابن تيمية وجهم بن صفوان ووافقه في زماننا القرضاوي هذا وخالد الجندي المصري، يقولون بفناء النار، هذا تكذيب للقرآن. الله قال خالدين فيها أبدا، نص صريح لا يقبل. نعم. كل ما يذكرونه من الشبه أهل السنة عندهم رد عليه. نعم. لا يخفف ولا ينقطع في الآخرة عنه العذاب إلى ما لا نهاية له. نعم. واستمرار لا تنطفئ والعذاب لا ينتهي. وما هو بخارج من النار، ولا يخرجون. قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. لا يتولاهم أحد برحمته ولا ينصرهم، خالدين فيها أبدا. اللهم ثبتنا على شهادة أن لا إله إلا الله، آمين، وأن محمد رسول الله، آمين، واختم لنا بالحسنى، آمين، والله تعالى أعلم وأحكم، آمين. وللذين أحسنوا في هذه الدنيا يا أحباب لهم في الآخرة الحسنى، الجنة وزيادة، رؤية الله تعالى بلا كيف ولا مكان. يحمل هذا الدرس، نكمل المحاضرة السابعة إن شاء الله. تفضل. المحاضرة السابعة يا أحباب. نعم. بيان الدليل الإجمالي والتفصيلي على وجود الله. نعم. هناك دليل إجمالي يلزم كل مكلف أن يستحضره في قلبه، أن هذا العالم له خالق، وأما الدليل التفصيلي فهو فرض كفاية أن يكون بين المسلمين من عنده هذا الدليل، بحيث تحصل الكفاية بين المسلمين للرد على من ينكر وجود الله على الملاحدة ونحو ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. ذكر العلماء أنه يجب على كل مكلف معرفة الدليل العقلي الإجمالي على وجود الله تعالى. الإجمالي يعني من غير تفصيل، وهو كأن يقول الشخص أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من مكون موجد، فإذا هذا يقال له دليل إجمالي. أو يقول نعم، كأن يقول الشخص في نفسه الكتابة لا بد لها من فاعل، يعني لا بد لها ممن كتبها، والبناء لا بد له من فاعل، يعني لا بد له ممن بناه، والكتابة والبناء جزء من هذا العالم. نعم، فهذا العالم بالأولى لا بد له من خالق خلقه. كيف عرفنا اسمه؟ من طريق الأنبياء، ويدل على أنه لا يشبهه بوجه من الوجوه، أنه لو كان يشبهه لما كان له مزية عليه، لما كان خالقا له. نعم، لا يشبهه بوجه من الوجوه. نعم، هذه طريقة، هذا دليل إجمالي. الطريقة الثانية، أو يقول في نفسه أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من مكون، يعني خالق موجد. نعم، فإذا أنا لا بد لي من مكون كونني. نعم، موجود لا يشبه شيئا، يعني تثبت وجود العالم وتثبت وجود خالق العالم، ثم تثبت أن خالق العالم لا يشبه العالم. هذا الترتيب، وهذا كله من العقل. لو كان الشخص يكلم ملحدا، يعني لا يؤمن بالقرآن أو غير إنسان ينتسب للإسلام، هذا الترتيب يوصلك أن لهذا العالم خالقا لا يشبه العالم. نعم، وهكذا سائر أفراد العالم لا بد لها من مكون كونها لا يشبهها بحال ولا بصفة. نعم، وقد ذم الله تعالى من لم ينظر، أي نظر تفكر. هذا مر معنا أن الله تعالى أمرنا أن نتفكر، وأن إيمان المقلد الذي لا يفكر هذا يكون ناقصا، صح إسلامه ولكن عليه معصية. نحن لسنا كالمعتزلة الذين يقولون من لم يستحضر الدليل الإجمالي، يعني المقلد، المؤمن المقلد، إيمان المقلد، يقولون لا يصح، ويفترون على الأشعري أنه يقول هذا، هذا كذب. نحن نقول من قال له شخص لا إله إلا الله محمد رسول الله فصدقه ولم يستحضر الدليل في قلبه العقلية، هذا مسلم، لكن يجب عليه أن يتعلم ويعتقد الدليل الإجمالي على وجود الله. وقال بعض العلماء هو حاصل في كل مسلم، يعني لو تفكر الواحد حقيقة يعرف هذا. نعم، كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أما الدليل العقلي التفصيلي على وجود الله تعالى، فقد قال علماء أهل السنة يجب معرفته وجوبا كفائيا. نعم، يعني إذا حصل في بعض المسلمين الكفاية سقط عن البعض الآخر، وهكذا الفرض الكفائي في العلم في الأعمال. مات مسلم عرف به 100 شخص، وجوبا كفائيا فيما بينهم أن يقوموا بتجهيز هذا المسلم من غسل وتكفين وصلاة عليه ودفن، فإن لم يفعلوا كلهم أثموا، إن تركوه في الأرض حتى انتفخ وتغير كلهم أثموا، أما إن فعل البعض سقط الحرج عن البعض الآخر. هذا الكفاية يقال فيه فرض كفاية. نعم، وهو أن يقال العالم بجميع أجزائه محدث، يعني بكل أفراده، إذ هو أعيان وأعراض، أحجام وصفات الأحجام. فالأعيان جمع عين، وهو ما له قيام بذاته، يعني الحجم يقوم بذاته لا يقوم بغيره. أما لاحظوا هذا القلم، اللون الأحمر قام فيه، فالعرض يقوم بغيره، يعني القلم يقوم بذاته، يعني لا يشترط أن يحل في غيره. أما اللون الأحمر هذا لابد أن يحل في العين في الحجم، فاللون عرض يحل في غيره. أما العين الحجم هذا يقوم بذاته، هذا معنى يقوم بذاته. اللون الأزرق حل في القلم، لا تجد هكذا لون أزرق هكذا من غير حجم عرض، من غير حجم لا، العرض يقوم في الحجم، هذا معنى يقوم بذاته أو يقوم بغيره. عرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره، كالحركة كالسكون، لون طعم رائحة وهكذا. نعم. والأعيان لا تخلو من الأعراض كالحركة والسكون. نعم. الأحجام لها صفات، وهذه الصفات حادثة كالاتصال، الانفصال، الحركة، السكون. وهذا أمر ظاهر مدرك بالبديهة. نعم، مدرك بالبديهة يعني لا يحتاج إلى تفكير ومقدمات لنصل إلى نتيجة، لأن العلم يا أحباب منه ما يقال به ضروري بديهي، يعني لا يحتاج إلى تأمل وتفكير، ومنه ما يقال له اكتسابي، هذا قضايا العقل يقال هذا بديهي هذا اكتسابي. الاكتسابي يحتاج إلى مقدمات لتصل إلى النتيجة. هذا الذي هو أن الأحجام لها صفات، هذا لا يحتاج إلى أن يكون الشخص يعني يتفكر حتى يصل ويحصل له علم بهذا، واضح، هذا أمر يقال بديهي. نعم. كما يعطى مثال يعني أن جزء الشيء أقل من الكل، بعد أن تتصور الكل والجزء فورا تستحضر من غير تأمل وتفكير أن الكل أعظم من الجزء، هذا يقال له بديهي. نعم. والحركة والسكون حادثان، لأنه بحدوث أحدهما ينعدم الآخر. نعم، الآن حدثت في يدي الحركة، الآن حدث السكون فزالت الحركة، فإذا العرض حادث لا يدوم. نعم. فما من ساكن إلا والعقل قاض بجواز حركته. إيه، أي في يكون متحركا في تارة وساكنا في تارة، العقل يقبل هذا. وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه، يعني يوصلك العقل أن هذا يجوز عليه أن يكون ساكنا بدل أن يكون متحركا أي في تارة أخرى. فالطارئ منهما حادث بطريانه، يعني طرأ عليه الآن السكون، فالسكون حادث لأنه طرأ الآن، وبزوال الحركة أيضا عرفنا حدوثها. والسابق حادث لعدمه، يعني الذي سبق كيف عرفنا حدوثه؟ لأنه انعدم، فالذي ينعدم ليس أزليا. لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه، لأن القديم الذي لا بداية له يستحيل عقلا أن ينعدم. فالأعراض حادثة والأعيان حادثة، فتتوصل بهذا أن الأعراض الصفات، صفات الأحجام هي حادثة والأحجام حادثة. لأنها ملازمة للأعراض الحادثة، يعني الأعراض الحادثة دلت على حدوث الأحجام، فهذه الأعراض الحادثة قامت في حادث فدل على حدوث هذا العين هذا الحجم. هذا الدليل الإجماع التفصيلي، هذا يحتاج إليه في نصرة الإسلام، لأن بعض الناس ينكرون حدوث العالم، وبعض الناس يقولون لا وجود للعالم، هل نسكت؟ لا، تقيم الحجة على وجود العالم وعلى أن العالم حادث وعلى أنه لا بد له من محدث، وأن هذا المحدث لا بد أن يكون لا يشبه الذي أحدثه، وعرفنا اسمه الله بدليل، والدليل هذا قطعي، الخبر الصادق، خبر الأنبياء والذين جاءوا بكذا وكذا، هكذا تتوصل مع من يكذب القرآن. أما إن بدأت معه بالآية فورا لا يصدق، أو قال رسول الله وهو لا يؤمن به، فلا بد من هذا الترتيب. يدافع عن الدين. نعم. وما لا يخلو عن الحادث حادث، يعني ما لا يخلو عن الحادث يعني يقوم فيه الحادثات، فلا بد أن يكون هو حادث، لأنه لو لم يكن حادثا لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها. يعني كان هذا الحادث قبله حادث، وهذا الحادث قبله حادث، إلى ما لا بداية له، وهذا محال يقابله التسلسل، سيأتي الكلام عليه. وهو محال، مستحيل عقلا وشرعا، لأن وجود حوادث لا أول لها يستلزم استحالة وجود الحادث الحاضر، لأن انقضاء ما لا نهاية له محال، ووجود الحادث الحاضر ثابت بالحس. يعني يقول لك مثلا شخص: لا أعطيك الآن درهما إلا وقد أعطيتك قبله درهم، وهذا الدرهم لا أعطيكه إلا وقد أعطيتك قبله درهم، وهكذا إلى ما لا بداية. هذا الموعود به الدرهم الذي قال الآن أعطيك، هذا لا يحصل، لن تحصل عليه. لماذا؟ لأنهم بنى على شيء محال لا يكون. فإذا هذا الذي يقال له التسلسل وهو محال عقلا، إنما نقول أن الحوادث لها بداية، أول المخلوقات ثم لحقه مخلوق مخلوق مخلوق. أما الذي يقال فيه لا بداية له هو الله وحده تبارك وتعالى، وكل ما سواه له ابتداء. نعم. ووجود الحادث الحاضر ثابت بالحس، فبطل القول بوجود حوادث لا أول لها. هذه يقولها الفلاسفة، وتبعهم فيها ابن تيمية كما سيأتي. قال الباقلاني في كتابه الإنصاف، وهذا كان الباقلاني من الأشاعرة: وما ثبت قدمه استحال عدمه، الذي يثبت قدمه في العقل والشرع وهو الله وحده استحال أن يعدم أن يزول. ومثل ذلك قال الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد. وأهل الحق قالوا في إبطال القول بحوادث لا أول لها ما كفى وشفى، يعني فصلوا كثيرا في هذا، يذكر شيئا، وإلا هو يعني الباب واسع جدا في إقامة الحجج على هؤلاء ونقد عقائدهم. نعم. فمثلوا ذلك، أعطوا مثالا لذلك، بملتزم قال، يعني التزم معك فقال لك: لا أعطي فلانا في اليوم الفلاني درهما حتى أعطيه درهما قبله، يعني حتى أكون أعطيته درهما قبله، وهو ما حصل. نعم. ولا أعطيه درهما قبله حتى أعطيه درهما قبله، وهكذا لا إلى أول. هل يحصل هذا الدرهم الأخير؟ لا يحصله، لأنه قام على محال. فمن المعلوم أن إعطاء الدرهم الموعود به في اليوم الفلاني محال. نعم. لتوقفه على محال. نعم. ما توقف على مستحيل عقلي فهو مستحيل عقلي. ولذلك سيدنا موسى حين طلب من الله أن يراه، هو يعلم المستحيلات أكثر منا، فهذا دل أنه ليس مستحيلا عقلا أن يرى الله الذي لا يشبهنا، لكن ما كان سمع أنه لا يرى في هذه الدنيا، فطلبه من الله أن يراه دل على أن هذا ليس مستحيلا عقلا يقبله العقل. الموجود كما قال محمد مرتضى الزبيدي: صح أن يرى، والله موجود فصح أن يرى، يعني العقل لا يمنع ذلك. إذن الاستحالة المستحيلات العقلية هذه الأنبياء يعرفونها، وهنا نقول: ما توقف على محال فهو محال، ما توقف على محال فهو محال. نعم. تفضل. لتوقفه على محال، وهو فراغ ما لا نهاية له من إعطائه شيئا بعد شيء، يعني من الأزل بزعمهم يقولون هم، هذا لا نقوله نحن. نعم. ولا ريب أن ادعاء حوادث لا أول لها مطابق لهذا المثال، فتبين أن الأعيان حادثة، يعني هذا يدل أن الأحجام لها ابتداء وأن صفات الأحجام لها ابتداء. فتبين أن الأعيان حادثة والأعراض حادثة، فالعالم حادث له بداية. هذا كله شيخي حتى يثبت أن العالم قسمان، أحجام وصفات الأحجام، وهما حادثان. الآن ينتقل لما بعدها، هذا التفصيلي، لذلك هو يعني درس يحتاج للتركيز، سبحان الله، مهم جدا هذا، إلا أن تحتاج إليه. نعم. والحادث محتاج إلى محدث. الآن بعد أن أثبت المخلوق يستدل به على وجود الخالق. والحادث محتاج إلى محدث، خالق، فاعل بالإرادة والاختيار. يعني هذا الخالق له صفات، حي، قادر، عالم، فاعل باختيار، يعني ليس مجبرا، له إرادة، له مشيئة. فلا يصح أن يكون وجود العالم بالصدفة، يعني من غير خالق هكذا وجد صدفة، لا بد له من موجد. لأن العقل يحيل وجود شيء ما بدون فاعل، هكذا، لأنه يلزم على ذلك محال. نعم. وهو ترجح وجود الجائز على عدمه بدون مرجح. يعني نحن من الجائزات العقلية، ما هو الجائز العقلي؟ هو ما يحتمل الوجود والعدم، ويحتمل هذه الصفة وهذه الصفة في وقت ووقت. فهناك من رجح وجوده بهذه الصفة على هذه الصفة، وبالوجود بدلا من العدم. أما أن يقال هكذا وجد صدفة من غير مرجح، العقل لا يقبله. الحادث لا بد له ممن رجح وجوده، أدخله في الوجود بعد أن كان معدوما. نعم. وذلك لأن وجود الممكن وعدمه متساويان عقلا. جائز عقلي وجوده وجائز عقلي عدمه، من الذي رجح هذا على هذا؟ هما متساويان، لا بد من مرجح. العقل يوصلك أنه لا بد لهما من محدث. فلا يترجح أحدهما على مقابله إلا بمرجح، هكذا. ولا يصح أن يكون العالم خلق نفسه، نعم، لأن في ذلك جمعا بين متنافيين، لأنك إذا قلت خلق زيد نفسه فقد جعلته قبل نفسه باعتبار ومتأخرا عن نفسه باعتبار. لا يصح أن يكون العالم أو فرد من العالم خلق نفسه، هذا العقل لا يقبله. كيف يكون خلق نفسه؟ يقول باعتباره خالقا قال كان قبل نفسه، وباعتباره مخلوقا يكون متأخرا عن نفسه، فكيف يكون متقدما على نفسه ومتأخرا على نفسه في نفس الوقت؟ هذا لا يقبله العقل السليم. إذن الشيء لا يخلق نفسه. نعم. فباعتبار خالقيته جعلته متقدما، وباعتبار مخلوقيته جعلته متأخرا، وهذا خلاف العقل، وذلك محال عقلا وشرعا، هذا محال عقلا وشرعا، العقل لا يقبله. نعم. ولا يصح أن يكون، إذا نعيد، نثبت وجود الأحجام وصفات الأحجام، وأن هذا وهذا حادث، ثم هذا الحادث لا بد له من محدث، ولا يكون هو أحدث نفسه، وهذه المحدثات لها بداية، هكذا الترتيب. يقول هنا ولا يصح أن يكون هو أحدث نفسه، ولا يصح أن تكون الطبيعة هي التي خلقته، إنما الطبيعة لا اختيار لها ولا إرادة، فكيف تخلق؟ فيصل الواحد منا إلى أنه لا بد لهذا العالم من خالق. نعم. ولا يصح أن يكون ذلك المحدث طبيعة لا اختيار لها ولا إرادة. نعم. الطبيعة يعني عرفها البعض الصفة التي جعل الله عليها الأجرام، الأحجام، هذا طبعه كثيف، هذا طبعه قاس حامض، هكذا الصفة التي جعل الله عليها الأحجام. والطبيعة يعبر عنها الفلاسفة بما أن يقولون هذه الطبيعة باجتماع الطبائع الأربعة، وهذه الطبائع الأربعة لا ننكرها، الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة، هذا لا ننكره، موجود بخلق الله. يقولون باجتماع ثلاثة من أربعة أو اثنين من أربعة يحصل كذا من غير خلق الله. هذا الذي نرد عليهم به، وهذا الذي قاله الشيخ عبد الله رحمه الله في المختصر: لا طبيعة ولا علة. يعني ليست الطبيعة هي التي توجد وتبرز من العدم إلى الوجود، ولا وجد العالم هكذا من غير خالق، إنما له خالق خلقه وهو لا يشبهه. نعم. إذ لا يتأتى منها تخصيص الممكن بالوجود بدل العدم، وبوقت دون وقت، أو بصفة دون صفة، لا بد أن يكون محدث العالم أزليا. ثم محدث العالم لا يشبه العالم، وإلا ما كان خالقا له. ومن صفاته الأزلية، والأزلية يعني أنه قديم لا ابتداء له، الأول لم يسبق وجوده عدم. نعم. لأنه لو لم يكن أزليا للزم حدوثه. والحادث لا يكون إلها، لماذا؟ لأنه افتقر إلى من أحدثه، فيفتقر إلى محدث، فيلزم الدور أو التسلسل، وكل منهما محال. نعم، التسلسل ذكرناه، يعني يقول قبل هذا الحادث كان حادث، وهذا كان قبله حادث، إلى ما لا بداية. أما الدور يقولون هذا الحادث توقف وجود، أوجد هذا الحادث، ثم هذا الحادث أوجد هذا الحادث الذي هو أوجد هذا الأول. يعني يقولون يتوقف وجود هذا الأول على الأخير الذي هو أوجده. كيف هذا؟ العقل لا يقبل هذا. الدور والتسلسل مستحيلان، محال عقلا. هذه بإبطالها تستدل أن الأزلية هو الله تبارك وتعالى، وأنه يستحيل أن يكون الخالق حادثا. نعم. فيلزم الدور أو التسلسل وكل منهما محال. فالتسلسل هو توقف وجود شيء على شيء قبله، متوقف على شيء قبله، إلى غير نهاية. يعني يقولون الدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة، والدجاجة من البيضة، إلى ما لا نهاية له في الأزل. ليس هكذا، هذا العقل لا يقبله، لا بد لها من ابتداء. واضح يا أحباب؟ هكذا كذلك الدور مستحيل. ما هو الدور؟ قال اقرأها شيخي. وهذا محال كما بينا. التسلسل محال، أما الدور محال. ما هو؟ والدور توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه، وهذا أيضا محال. يعني هو الذي بزعمهم أوجد هذا، وهذا أوجد هذا، ثم هذا بزعمهم المخلوق مثلا الرابع هو أوجد الأول الذي خلق ما قبله. هذا الدور الذي يقال له الدور، هذا أيضا محال، العقل لا يقبله. كيف يكون خالقا ومخلوقا؟ يعني العقل لا يقبل هذا. نعم. لأنه يلزم عليه تقدم الشيء على نفسه باعتبار توقف وجوده على سبق وجود غيره المسبوق بوجوده هو، فيكون سابقا لنفسه بهذا الاعتبار. يعني باعتباره خالقا بزعمهم لما أتى، ثم يعتبرونه مخلوقا لمخلوقه. هذا هو، يعتبرونه مخلوقا لمخلوقه، فلذلك هو باطل. هذا هو الدور. لماذا يتكلم أهل السنة بهذا يا أحباب؟ هذا الذي كانت تقام مناظرات لإثبات حقية وجود الله وأنه هو الخالق لا ابتداء له. ما كانوا يؤمنون بالقرآن، وهذا موجود في زماننا، فكيف نثبت هذا؟ يحتاج إليه لنصرة مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وتأخره عنها فيكون سابقا لنفسه بهذا الاعتبار. أيوة. وتأخره عنها باعتبار تأخر وجوده عن وجود غيره المتأخر عن وجوده هو، فيكون متأخرا عن نفسه بهذا الاعتبار. يا أحباب، هو إن شاء الله تعالى بالتكرار الإنسان منا يحفظ العبارات ويفهمها إن شاء الله أكثر، لكن ملخص الأمر أن العالم لابد له من خالق، وهذا الخالق لابد أن يكون أزليا ليس حادثا، وإلا لاستحال أن يكون خالقا. هذا الذي نريد أن نصل إليه. نعم. فثبت أن لهذا العالم محدثا أزليا فاعلا بالإرادة والاختيار وهو الله، يعني ليس مجبرا. وعرفنا اسمه الله كما ذكرت مرارا من طريق الأنبياء الذين نصدقهم لأنهم مؤيدون بالمعجزات. نعم. أقسام الموجودات، هذا عظيم الفائدة، انتبهوا وركزوا، هذا يعني أسهل علينا قليلا. الموجودات ثلاثة أقسام: موجود أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية له وهو الله، موجود أبدي لا أزلي له ابتداء لكن لا نهاية له كالجنة والنار، وموجود لا أزلي ولا أبدي كالإنسان له ابتداء وله انتهاء. نعم تفضل. اعلم أن أقسام الموجود ثلاثة. الأول أزلي أبدي وهو الله تعالى فقط، وحده الذي يقال له هذا، غير الله لا يقال له أزلي. أي لا بداية ولا نهاية لوجوده. نعم. فالله تعالى أزلي، وبثبوت القدم له عقلا وجب له البقاء، لأنه أزلي لا بد أنه باق لا يزول، لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم، يعني لما كان أزليا، وانتفاء القدم عنه مستحيل عقلا وشرعا، فانتفى عنه إمكان الفناء فهو الباقي لذاته. نقول هو الباقي لذاته، يعني ليس غيره خصه بالبقاء، أما الجنة والنار الله خصهما بالبقاء، ليس بقاؤهما ذاتيا، إنما الإله لابد أن يكون باق لا يزول لأنه أزلي. ويجب القدم أيضا لصفاته، هكذا أزلي وأزلي الصفات، لأنه لو لم تكن صفاته أزلية بل كانت تحدث في الذات لكان ذلك موجبا لحدوث الذات. كل ذات تحدث له صفة فهو حادث، فاستحال على الإله أن يكون حادثا، واستحال أن تكون صفاته حادثة. نعم. فعلم من ذلك أنه لا يطرأ على الله صفة لم تكن في الأزل. نعم. ولا يتجدد له علم، تجدد العلم هذا دليل الحدوث، الله عالم في الأزل وعلمه لا يزيد ولا ينقص. نعم نعم. لا يقال شاء ثم حدثت له مشيئة ثم حدثت له مشيئة، يقال شاء في الأزل، علم في الأزل. ولا قدرة، كذلك لا يقال قدرة بعد قدرة بعد قدرة، قدرة الله أزلية واحدة. ولا حياة، حياته واحدة أزلية لا ابتداء لها. ولا سمع ولا بصر أيضا، هكذا لا يحدث له صفة، لا زيادة ولا نقصان في صفاته، لو كانت تزيد يعني نقص، ولو كان ينقص يعني كان انتقل إلى النقصان، هذا كله مستحيل في حق الإله. لا زيادة ولا نقصان في صفاته، لأن الذي يزيد وينقص هو حادث مخلوق، فعلمه تعالى لا يزيد ولا ينقص، وكذلك سائر صفاته. كل صفات الله أزلية أبدية لا ابتداء لها ولا انتهاء لها. نعم. ولقد زاغ أحمد بن تيمية، هذا الحفيد، أما جده كان عالما حنبليا فقيها حنبليا، فقال بوجود المخلوق مع الله في الأزل، قال جنس العالم كان مع الله في الأزل، وهذا أثبته في كتبه، موجود في الحاشية راجعوها، في سبعة من كتبه ما يسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول منهاج السنة النبوية، شرح حديث النزول، كتاب شرح حديث عمران ابن حسين، كتاب نقد مراتب الإجماع، مجموعة تفسير من 6 سور، كتابه الفتاوى، وكتاب مجموعة الرسائل والمسائل، وأنا رأيتها بعيني، كل هذا مطبوع. نعم. وقال إنه تحدث في ذات الله صفات، فتحدث له إرادة بعد إرادة، وكلام بعد كلام، ولم يدر أن حدوث الصفات في الذات يوجب كون الذات حادثة. الآن حل في يد الحركة، إذا ما دل هذا أن يدي حادثة، لماذا حلت فيها صفة؟ فكل ذات تحدث له صفة فهو حادث. ومثله قال ناظم القبرصي، هذا رجل يدعي التصوف، قال إن وجود العالم مع الله علامة الكمال. أعوذ بالله، كيف هذا؟ الله وحده الأزلي هو الأول والآخر، لا ابتداء له تبارك وتعالى، وكل ما سواه مخلوق حادث. نعم. فهو في قوله إنه لم يزل مع الله مخلوق قلد فيه الفلاسفة، مع أنه لا يقول عن نفسه أنا أتبع الفلاسفة، ورد عليهم في مسائل، لكن وافقهم في هذه. فقد قال في كتابه مجموع الفتاوى ما نصه، وإن قدر أن نوعها لم يزل معه فهذه المعية لم ينفها شرع ولا عقل، بل هي من كماله. يقول نوع الإنسان كان مع الله في الأزل، أما أفراد الإنسان حادثة، يعني يثبت حدوث الأفراد ويقول بأزلية الجنس والنوع. ماذا نقول له؟ هل يوجد جنس الإنسان من غير الأفراد؟ لا يوجد، ويقر بهذا. فما تركب من حادث، الأفراد حادثة باعترافي واعترافنا، فما تركب من حادث فهو حادث. فإذا كانت الأفراد حادثة فلا بد أن يكون جنسها حادثة. نعم. الثاني أبدي لا أزلي، هذا القسم الثاني من الموجود، يعني نقول أبدي لا نهاية له، لكن ليس أزليا، يعني له بداية. أي أن له بداية ولا نهاية له، وهو الجنة والنار. هذا مثال، وإلا يوجد غيرها. هذا عجب الذنب الذي إذا بلي جسد الإنسان يبقى هذا العظم الصغير باق إلى ما لا نهاية. أرواح البشر باقية إلى ما لا نهاية، لها بداية لكن لا نهاية لها. وهكذا هناك ما جعله الله تعالى له ابتداء لكن لا نهاية له. الحور العين لهم بداية لكن لا نهاية لهم. الولدان المخلدون في الجنة لهم ابتداء لكن لا نهاية لهم. نعم. فهما مخلوقتان لهما بداية، أي لهما بداية، إلا أنه لا نهاية لهما. الله خصهما بالبقاء إلى ما لا نهاية، وإلا من حيث العقل المخلوق يجوز عليه الفناء، لكن الله خصهم بذلك فشرعا استحال عليهم الفناء لأن الله أخبر بذلك. نعم. أي أبديتان، فلا يطرأ عليهما خراب أو فناء لمشيئة الله بقاءهما. هكذا الله شاء بقاءهما فلا بد. أما من حيث ذات الجنة والنار فيجوز عليهما الفناء عقلا، من حيث ذاتهما بأن كونهما حادثين مخلوقتين جاز عليهما الفناء عقلا، لكن لأن الشرع جاء بأنهما باقيتان فلا تفنيان. نعم. أي أن الجنة والنار بقاؤهما ليس بالذات، يعني ليس لأنهما جنة فهي باقية، لا، لأن الله خصهما بذلك، بقاؤها ليس ذاتيا بإبقاء غيرها لها، أما بقاء الله ذاتي ليس غيره أوجب له البقاء، بل لأن الله شاء بقاءهما. هكذا. فالجنة باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، وكذلك النار باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء. أما الناس والملائكة والجن فإنهم يفنون لأن الله لم يشأ بقاءهم. فناء الناس بموتهم يموتون تباعا، والجن كذلك يموتون تباعا، يبقى أناس وجن يموتون عند النفخة الأولى، ينفخ إسرافيل فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. الملائكة يموتون دفعة واحدة إلا من استثناه الشرع كحملة العرش وخزنة النار وخزنة الجنة، هؤلاء لا يموتون فإنهم لا يفنون. نعم. أما البقية يلحقهم الفناء، فناء مثلا البحار يذهب ماؤها وتشتعل نارا، فناء النجوم ينطمس نورها وتتساقط، فناء الشمس بعد دنوها من رؤوس العباد على أرض المحشر تطفأ وترمى في النار، الأرض فناؤها تتبدل يحشر عليها الناس للحساب، بعد الحساب ترمى في جهنم، هكذا. أما هناك من المخلوقات ما خصه الله بالبقاء كالجنة والنار فلا تفنيان. نعم. يعلم بذلك أنه لا باقي بذاته إلا الله، يعني وحده الذي يقال له بقاؤه ذاتي هو الله، ليس غيره أوجب له ذلك. نعم. وبهذا يندفع استشكال بعض الناس لبقاء الجنة والنار، حيث توهم بعضهم أن في ذلك تشريكا لهما مع الله، يقولون أنتم شبهتم الله، أنتم شبهتم الجنة والنار بالله، قلتم عنهما باقيتان. نقول لهما البقاء بقاء الله ذاتي، أما بقاء الجنة بإبقاء الله لها، بقاء النار بإبقاء الله لها، هذا ليس تشريكا لهما مع الله، يعني لا يشبها خالقهما، لا يشبهان الله. نعم. يقال لهم لا يلزم من ذلك المشاركة، هذا اتفاق في اللفظ، المعنى يختلف. نعم. لأن بقاء الله واجب، أي لا يقبل العقل خلافه. نعم، نقول واجب عقلي. نعم. وأما بقاء الجنة والنار فليس بقاء واجبا عقليا، يعني من حيث ذاتهما، كونه مخلوق يجوز عليه الفناء. إنما هو من الجائزات العقلية. نعم، في الأصل هو جائز عقلي، مخلوق يمكن هذا عليه وهذا عليه، الله خصه بإحدى الصفتين. نعم. لكن وجب لهما البقاء من حيث حكم الله تعالى ببقائهما، الله حكم ببقائهما، شاء بقاءهما، فلا بد أنهما باقيتان. وذلك كإثبات الوجود لله وللعالم، نقول العالم موجود، الله موجود، لكن العالم أوجده الله، دخل في الوجود، أما الله لم يسبق وجوده عدم. فإننا نقول الله موجود والعالم موجود، لكن لا يلزم من هذا مشاركة العالم لله في الوجود، هكذا، لأن وجود الله ذاتي لا موجود بذاته إلا الله. انتبهوا، لا نقول لا موجود إلا الله كما يقال في بعض يعني اللغة العامية، يقولون ما في غيرك يا الله، لا، لا موجود بذاته إلا الله، فرق بين المعنيين كبير، لا موجود بذاته إلا الله يعني ليس غيره أوجده، إنما الإله لا بد أن يكون موجودا، أما إذا قيل لا موجود إلا الله معناه كل العالم هو الله، كل موجود هو الله، هذا من أبشع الكفر، الفرق كبير بين العبارتين. نعم. أما وجود العالم فليس ذاتيا، بل بإيجاد الله فلا مشاركة. كذلك قولنا الله حي، قادر، مريد، سميع، بصير، عالم، متكلم، باق، فليس هناك مشاركة بينه وبين خلقه، يعني اتفاق في اللفظ والمعنى مختلف، حياته لا كحياتنا، حياتنا لحم ودم وعظم، حياة الله ليس كذلك، سمعه ليس كسمعنا، علمه ليس كعلمنا. نعم. فإن حياة الله أزلية أبدية، أما حياة غيره فليست كذلك. نعم، لها بداية، حياة غير الله لها ابتداء. وكذلك يقال في بقية الصفات هكذا، ولو اتفق اللفظ المعنى يختلف، فلا يكون هذا مشاركة ومماثلة، إنما هذا اتفاق في التعبير. نعبر عن الله بأنه موجود، ونعبر عن العالم بأنه موجود، هكذا، ولا موافقة في المعنى. اتفاق في التعبير، اختلاف في المعنى. نعم. الثالث، إذن أزلي أبدي وهو الله، أبدي لا أزلي كالجنة والنار. الثالث قال لا أزلي ولا أبدي، له بداية وله نهاية. نعم. الثالث لا أزلي ولا أبدي، أي أن له بداية وله نهاية. نعم. وهو كل ما في هذه الدنيا. نعم. من السماوات السبع والأرض، فلا بد من فنائهما. السماوات تفنى بأن تطوى، تتشقق وتطوى وتضم وتوضع في الجنة، أما الأرض ذكرنا أنها ترمى في النار بعد الحشر عليها. فلا بد من فنائهما وفناء ما فيهما من إنس وجن وملائكة وبهائم، كذلك يلحقهم الفناء. أي أن كل ما في السماوات والأرض وما فيهما من إنس وجن وملائكة وبهائم وغيرها يفنى، كالجبال، بحار، كل هذا يفنى. قال تعالى كل من عليها فان. نعم، يعني كل من على هذه الدنيا، ما قال كل مخلوق فان، ما قال هذا. أي أن كل من على الأرض يفنى، هكذا. لذلك استثنى بعض العلماء حملة العرش وخزنة الجنة وخزنة النار. نعم. وفناء البشر معناه مفارقة أرواحهم لأجسادهم، هكذا فناء البشر. حتى الأنبياء يفنون لكن لا يبلون، لا يلحقهم بلاء الأجساد. الأنبياء لا تبلى أجسادهم، لكن كيف فناؤهم؟ بموتهم. ففرقوا بين الفناء وبين بلا الجسد. فالآية نص في فناء من على وجه الأرض، هكذا. وأما فناء أهل السماوات فهو يفهم من قول الله تعالى ويبقى وجه ربك، يعني ويبقى ذات ربك، فإذا من في السماوات يلحقهم الفناء، فهم من هذا. ومعنى الوجه هنا الذات، أي يبقى الله. الوجه ليس هذه الرقعة التي على البدن، لا، إنما المراد به يبقى الله، يبقى ذات الله الذي لا يلحقه الفناء. ما شاء الله، درس جميل وفيه استعمال للعقل، وأرجو أن تعيدوا حضوره مرة واثنتين وثلاثة، هذا نافع جدا جدا جدا جدا جدا إن شاء الله. ونتكلم عن أقسام الحكم العقلي والمحاضرة التي تليها إن شاء الله في الدرس المقبل. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. وأنا أقول لمن أشكل عليه بمعنى لم يفهم بعض العبارات أن لا يتشوش، إنما بالعكس، ماذا يفعل الواحد منا؟ يقول ينكشف إن شاء الله لي بعد ذلك المعنى، واسأل من كان عنده علم حتى تتمكن بإذن الله تبارك وتعالى بهذه العلوم النافعة، جعلها الله لنا ولكم في ميزان الحسنات. وبارك الله فيكم وعليكم، وأحسن الله إلى كل من حضر وتابع ونشر هذا الدرس وتعب معنا في الإعداد لهذا الشيء والمجلس الخير الذي إن شاء الله تبارك وتعالى تشهد لنا الأرض في الآخرة، نفرح جميعا ونسر وتكون في صحائف أعمالنا. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.